السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا تحدثنا في الدرس السابق عن جملة معتبرة من أحكام المرور بين يدي المصلي، وذلك في باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. وتكلمنا عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وتحدثنا عن أحكامه المتعلقة به، وتحدثنا أيضا عن حديث مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي الجهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. تحدثنا عن هذا الحديث وعن أحكامه. يبقى الكلام متعلق أو المتعلق بهذين الحديث هذين الحديثين فيه بعض المسائل. من هذه المسائل أن العلماء رحمهم الله تعالى متفقون على مشروعية دفع المار بين يدي المصلي إذا صلى إلى سترة. المسألة الأولى، اتفق العلماء أو الفقهاء على مشروعية دفع المار بين يدي المصلي إذا صلى إلى سترة، وليس له ذلك إذا صلى إلى غير سترة. هذه قد تكلمنا عنها في الحصة الماضية أو في الدرس السابق. من المسائل المتعلقة بهذين الحديثين وهذا الباب، أجمع العلماء على أن المصلي لا يجوز أن يقاتل المار بين يديه، إذا كان اتخذ سترة لا يجوز أن يقاتله بالسيف، ولا يجوز أن يخاطبه أيضا بحيث تبلغ مقاتلته ما يفسد عليه صلاته، لأن هذا فعل أضر بصلاته من مجرد مرور المار بين يديه. هذا أيضا كنا تحدثنا عنه في الحصة وفي الدرس السابق. يعني إذا أراد المصلي أن يدفع المار بين يديه إذا كان اتخذ سترة، فليس له أن يقاتله بالسيف أو نحوه من أنواع الآلات التي تقتل في الغالب، ولا أن يخاطبه بالكلام، ولا أن يفعل معه ما يخرج صلاته عن مقصودها، لأن المحافظة على الصلاة، يعني مصلحة المحافظة على الصلاة أعظم من مصلحة السعي إلى تحقيقها كاملة. يعني المحافظة على الصلاة كصلاة مصلحتها أفضل من مصلحة السعي إلى تحقيق الكمال فيها، بحيث لو دافع المصلي المار بين يديه مدافعة تبلغ به إلى حد بطلان الصلاة من العراك والحركة الكثيرة أو ربما الكلام، فإن هذه المفسدة هي أعظم، وهو تفويت الصلاة. من المسائل أيضا المتعلقة بهذين الحديثين، إذا دفع المصلي المار بين يديه فمات، ففيه عند الإمام مالك ثلاثة أقوال. قول الأول أن الدية تجب في ماله، يعني في مال المصلي الدافع، لأنه قتله قتلا شبه عمد. والقول الثاني، وهذا القول ضعيف، والقول الثاني أن الدية على العاقلة، أو القول الثاني عفوا أنه لا شيء عليه، والقول الثالث أن الدية على العاقلة. أما تخريج القول الأول وهو أن الدية تكون على الدافع وهو المصلي، فإنه حمل على أن القتل عمد أو شبه عمد، وهذا ضعيف، لأن الذي يصلي ودفع المار بين يديه لم يقصد قتله، إلا أن يكون قد قصد قتله فهذا يتوجه. وأما كون الحكم لا شيء عليه في القول الثاني للإمام مالك، قالوا لأنه أمر بقتال أو مقاتلة المار بين يديه، والمأمور بقتال أحد من الناس لا دية عليه، كمن قاتل الفئة الباغية التي أمر المسلمون أن يقاتلوها، فمن قتل واحدا من الفئة الباغية فلا شيء عليه. والقول الثالث وهو أن الدية على العاقلة، وتخريجه أن المار بين يدي المصلي اعتدى، وأن المصلي إنما دفعه ليوقف اعتداءه ولم يكن ينوي قتله، فلما مات كان القتل خطأ ويتنزل عليه أو تتنزل عليه أحكام القتل الخطأ، وهو الدية ولا تجب في ماله وإنما تجب في مال العاقلة. هذا هو تخريج كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. والقول الأول، القول الأخير، وهو أن الدية على العاقلة لمن دفع المار بين يديه فمات، هو القول الراجح، لأن القتل قتل خطأ. مسألة الرابعة المتعلقة بهذا هذين الحديثين، إذا مر أحد بين يديك وجاز ثم أدركته، هل ترده أم تتركه يمضي؟ يعني واحد أنت كنت تصلي واحد فات، غير فات عليك زد جبته، هل ترده إلى موضعه أم تتركه؟ هذه مسألة أيضا فيها مذهبان. مذهب الأول ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه يرده، وروي أيضا عن سالم ابن عبد الله والحسن البصري. والقول الثاني أنه لا ينبغي رده إذا جاز، لا ينبغي رده إذا جاز، وهو قول الشعبي، وهو اختيار الإمام مالك والثوري وإسحاق. قالوا لأن رده يعتبر مرورا ثانيا، وهذا لاغي، يعني إذا فات الإنسان وقطع لك الصلاة لا ينبغي أن ترده، لأنك إن رددته سيكون مرورا آخر. وهذا الله أعلم، وهذا القول والله أعلم هو الأوجه، هذا القول والله أعلم هو الأوجه، والله تعالى أعلم. ما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذا مثل حديث ابن مسعود ويشبهه في المعنى، إلا أنه من قول كعب الأحبار وهو من كبار أحبار اليهود، فلعله أخذه من التوراة، هكذا قال أهل العلم. ومثل هذه الأخبار لا تؤخذ، ومثل هذه الأشياء لا تؤخذ عن مثل كعب الأحبار أو من كان من أحبار اليهود، خاصة أن كعب لا يعرف له صحبة، لا تعرف له صحبة، أما الصحابة فتحمل أحاديثهم في مثل هذا المجال تحمل على الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو روى عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من كبار أحبار اليهود مثل هذا الخبر فإنه يحمل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس مما يقال من قبيل الرأي. ذكر أيضا مالك بلاغا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين، وذكر النساء خاصة لعله لأن النساء في الزمن الأول كنا يصلين وراء الرجال، وكان ربما كانت ربما الأبواب يعني تعترضها أو يعترضها وجود النساء، فكان ابن عمر لا يرى المرور بين يدي النساء. طبعا كان النساء يصلين خلف الرجال، وقد نادى بعض المتأخرين من أهل زماننا بشرعية رجوع هذا الفعل الحضاري كما سماه، وهو أن يصلي النساء وراء الرجال من غير أن توضع عليهم الحجز أو الأسوار، وقال هذا يعني فيه شين للإسلام أن يوضع النساء في الأقبية، والأقبية جمع قبو السوسولة نقولها بالدرجة تاعنا، ولا ينبغي أن يوضع النساء في مكان معزول، بل ينبغي أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نقول هذا كلام حق، هذا كلام حق ونحن نوافقك عليه، شريطة أن تضمن لنا شيئا واحدا، وهو أن يبقى الرجال كلهم متجهين إلى الكعبة إلى القبلة، وينصرف النساء فور تسليمهن ولا تبقى منهن واحدة حتى يخرجن فيخرج الرجال، وهذا لا تضمنه لا أنت ولا الكازرنة تاع الحاميز تاع الشرطة. فآل الأمر إلى فصل النساء عن الرجال في الصلاة حفاظا على سلامة القلوب، وحفاظا على أو أمانا من الفتنة، وما أسرع الناس اليوم إلى إحداث الفتنة نسأل الله العافية، بخاصة وحاشا المؤمنات الصالحات العفيفات، أن بعض النساء اليوم صرنا يأتين إلى المسجد بخاصة في رمضان لتحقيق مآرب دنيئة وخسيسة، وقد أخبرت أن بعض الفتيات يأتين إلى المسجد زعما أنهن يؤدين صلاة التراويح وتأتي مع أبيها وهو فارح بابنته التي تصلي معه التراويح، فإذا دخل أبوها المسجد خرجت هي بعد ذلك وطافت بالأسواق على أحسن الأحوال، وطافت بالأسواق فلما يحين وقت انتهاء الصلاة ترجع وتدخل المسجد ثم ينتظرها أبوها وتخرج إليه من المسجد، وهذه من الأفعال المشينة التي تحدث ارتباكا كبيرا في صفوف المسلمين، ولأجل هذا لا ينبغي أن يعود الأمر كما كان حتى يرجع الناس كما كان أولئك الأوائل، نسأل الله أن يهدينا جميعا. وذكر بعد ذلك الإمام مالك حديثه عن نافع عن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه، وهذا وقوفا عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنع أي أحد يمر بين يديه، حتى البهائم، حتى البهائم لا ينبغي أن يتركها المسلم تمر بين يديه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه ربما أرادت البهيمة أن تمر بين يديه فيدنو من الحائط حتى يلصق جسده به فتنحرف تلك البهيمة وتتخذ مسلكا آخر، وهذا منه صلى الله عليه وسلم فيه حفظ لصلاته عليه الصلاة والسلام إن تقطعها البهائم. هذا الأثر عن عبد الله بن عمر سيأتينا ما يدل ظاهره على مخالفته، وهو أن عبد الله بن عمر كان لا يرى شيئا يقطع الصلاة، سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرخصة في المرور بين يدي المصلي. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام، ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. من فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ذكر التشديد في المرور بين يدي المصلي ليبين بأن هذا الأمر غير جائز، ثم ذكر الرخصة في المرور بين يدي المصلي. والرخصة في الشرع بمعنى تأتي بمعنى الإباحة، الرخصة في الشرع تأتي بمعنى الإباحة للضرورة، هذا معنى الرخصة. عندما يقال هذا الفعل رخصة معناها أن أصله حرام ثم أبيح لأجل الضرورة أو الحاجة، طبعا أبيح لأجل الضرورة أو الحاجة. وتأتي أيضا الرخصة بمعنى إباحة نوع من جنس ممنوع، تأتي الرخصة أيضا بمعنى إباحة نوع من جنس ممنوع، يعني كاين جنس ممنوع فتأتي الرخصة في نوع منه، نوع من هذا الجنس الممنوع. فعبر الإمام مالك رحمه الله تعالى أو جاء بهذه الأحاديث التي فيها الرخصة في المرور بين يدي المصلي. جاء لفظ المصلي محلا بأل، وهل يجوز أن يقال الألف واللام أم يقال أل؟ الصواب في اللغة أن يقال أل ولا يقال الألف واللام، وإن كان هذا اللفظ قد استعمله بعض أهل العلم. فجاءت كلمة المصلي محلات بأل، وأل هنا تحتمل معنيين: إما أن تكون للاستغراق، ومعنى الاستغراق يعني استغراق جنس المصلي، كل المصلي أي مصلي، هذا معنى الاستغراق يعني تشمل جميع المصلين. إذن أتت أل هنا بمعنى الاستغراق أي استغراق جنس المصلي، وتكون الرخصة تناولت بعض أحواله وهي أن يكون مأموما، هذا معنى إباحة نوع من جنس ممنوع، هذا معنى إباحة نوع من جنس ممنوع. إذن الاستغراق التي استغرقت جنس المصلي، فتكون الرخصة هنا تناولت بعض أحوال المصلي وهو أن يكون مأموما. والذي يدل على هذا حديث ابن عباس الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله، والمقصود منه أن المصلي إذا كان مأموما، أرجو الانتباه، والمقصود أن المصلي إذا كان مأموما جاز للرجل أن يمر بين يديه، أما إن كان إماما أو كان يصلي منفردا لنفسه فإن الرخصة لا تناله. فهمي إخواني، المقصود من هذا هو أن الرخصة تنال المأموم في جواز ترك من يمر بين يديه، أما إن كان الرجل إماما أو كان منفردا فلا تناله هذه الرخصة، والمقصود أنه لا يجوز أن يترك أحدا يمر بين يديه إلا أن يكون مأموما. هذا معنى هذا الكلام. وقد تأتي أيضا أو قد يراد بأل هنا في كلمة المصلي يراد بها العهد، فتكون الإباحة تناولت مصليا معهودا وهو المأموم، فآل الأمر إلى معنى واحد. فأل هنا إن كانت للاستغراق فإنها تشمل جميع المصلين، وتكون الرخصة خاصة بنوع منهم وهم المأمومون، أو تكون للعهد، والمقصود به أن هذا الكلام مقصود به شخص معهود أو مصل معهود وهو المأموم. ولأجل هذا قلت ساق الإمام مالك حديث ابن عباس هذا. هذا الحديث ذكر فيه الإمام مالك طريقه فيه، وهو عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان، والأتان هي أنثى الحمار، ولا يقال لها أتانه، وإنما يقال لها أتان. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، والاحتلام المقصود به البلوغ الشرعي، وهو مأخوذ من الحلم، والحلم هو ما يراه المسلم في نومه، لهذا قال قطرب في مثلثه أو في مثلثاته قال: الحلم ثقب في الأديم، والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب. فالحلم هو كل ثقب في الجلد، والحلم هو ذلك الخلق الذي فيه العفو والصفح عن الظالمين، وهو المقصود بقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. هذا هو الحلم. وأما الحلم فهو ما يراه المسلم أو ما يراه الإنسان في نومه. ذكر ابن عباس رضي الله عنه هذا الوصف، وهو قوله: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ذكره ليبين بأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على المرور بين يدي الصف دليل على إباحته، لأنه كان يعقل الأمر والنهي ويصح منه امتثالهما. لماذا ذكر ابن عباس؟ حتى لا يقال بأنه كان صبيا صغيرا لا يفهم، ولهذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أتى بهذا الوصف، وهو أنه يومئذ قد ناهز الاحتلام، يعني كان كبيرا يعقل الأمر ويعقل النهي ويصح منه امتثال الأمر والنهي. فكأنه يقول بأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إقرار لحكم جائز، فكان ابن عباس مثل الرجل الكامل البالغ الذي بلغ الحلم. ويريد بهذا أن يبين بأن المرور بين يدي بعض الصف إذا كان الناس وراء الإمام لا يقطع الصلاة ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، ولم ينكر عليه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى. جاء في رواية البخاري يصلي بمنى إلى غير جدار، وحمل بعض أهل العلم هذه اللفظة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة، وهذا غير صحيح، لأن نفي وجود الجدار لا يستلزم نفي السترة أصلا، بخاصة أن هذه الحادثة وقعت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في حجته عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية ابن عيينة عند مسلم وهو بعرفة، لكن هذه الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة وغير محفوظة ولا يمكن التعويل عليها، بل المحفوظ أن هذا وقع بمنى. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت رواية البخاري مصرحة كونه لم يكن يستتر بجدار لا يمنع أن يكون قد وضع النبي صلى الله عليه وسلم ما يستره، وبخاصة أن البخاري، وهذا من فقهه الكبير رحمه الله وما أعظم فقه الإمام البخاري، أنه لما أورد هذا الحديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكر بعده حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. جاء الإمام البخاري بهذا الحديث ليبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في السفر أن يغرز حربة بين يديه يصلي عليها والناس يصلوا من ورائه، يصلون من ورائه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، سميت منى بهذا الاسم، سميت بذلك لما يمنى أن يراق فيها من الدماء، سميت منى لما يمنى فيها من الدماء أي ما يراق فيها من الدماء. قال: فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، أي تسرح وتأكل مما هو موجود في الأرض. قال: ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. استدل ابن عباس رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل حبر الأمة، استدل بالإنكار، أو استدل بترك الإنكار عفوا، استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، استدل ابن عباس على بترك الإنكار على الجواز، ولم يستعمل أو لم يستدل بترك إعادتهم للصلاة، لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. ابن عباس لم يقل في آخره فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالإعادة أو بإعادة الصلاة، بل عبر بالإنكار أو بنفي الإنكار، فقال: فلم ينكر ذلك علي أحد، لأن ترك الإنكار أبلغ في بيان الجواز، لأنه لو قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال ابن عباس فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لقيل بأن هذا غير جائز لكنه لا يبطل الصلاة، وهذا حق معروف، وهو أن المرور من مر بين يديك فإن صلاتك لا تبطل إلا أن تكون امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود، أما غيرها فلا يبطل الصلاة. فلو مر بين يديك وكنت قد قصرت في اتخاذ السترة فإن صلاتك صحيحة لكنها منقوصة الأجر. ولهذا عبر ابن عباس بترك الإنكار حتى يبين بأن هذا الفعل جائز وغير ممنوع. وشنو هو الفعل؟ الفعل هو أنه يجوز أن تمر بين يدي المأمومين إذا كانوا وراء الإمام، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. إذن من فوائد هذا الحديث، فيه جواز سماع الصبي وضبطه للسنن، من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ من أن ابن عباس لم يبلغ الحلم أصلا، بل كان قد ناهز الحلم. وقيل إن ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح ما قيل في وفاة ابن عباس، أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، هذا أصح الأقوال. قد يعترض بما رواه الإمام البخاري في فضائل القرآن من أن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، وحمله أهل العلم على أن ابن عباس قرأ المحكم وهو ابن 10 سنين، وكان هذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا في الحديث فيه جواز سماع الصبي وضبطه للسنن، وفيه أيضا جواز شهادة الصبيان بعد أن يكبروا، فيما علموه في حال الصغر. يعني هب أن صبيا مميزا حضر واقعة معينة وشاهدها وعرف تفاصيلها، ثم استشهد، يعني طلب للشهادة، استشهد بعد البلوغ فأدلى بشهادته، فشهادته صحيحة مقبولة. وقد يكون التمييز في سن مبكرة، وقد شهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قصة حضرها مع أبيه عندما كان يذهب إلى الطرف الثاني في الخندق، كان ذلك في السنة 5، وابن الزبير كان عمره آنذاك 4 سنين، مع ذلك عرف القصة وأخبر أباه بها وهو الزبير ابن العوام رضي الله عنه، فأقره على ذلك وقال إنما كان يرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. ومن هذا الباب أن البخاري رحمه الله أورد في صحيحه حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. والمجة هي الكتلة من الماء تكون في الفم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء في فيه الشريف ثم ألقاها على وجه محمود ابن الربيع، وهذا تناله بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقلها محمود ابن الربيع وكان سنه 5 سنين. لهذا قالوا إن التحمل في وقت الصغر، أو من تحمل في وقت الصغر جاز أن يؤدي في حال الكبر. من فوائد هذا الحديث فيها أن الصحابي إذا فعل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، فيه أن الصحابي إذا فعل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ولم ينكره فهو حجة يحكم به. وفيه أيضا جواز الركوب إلى صلاة الجماعة وما كان في معناها كصلاة العيد، يؤخذ هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما فأرسلت الأتان ترتع، وكان قد أتى أو أقال أقبلت راكبا عفوا أقبلت راكبا على أتان أقبلت راكبا على أتان يعني تجاه الصلاة. وآخر فائدة نذكرها فيه أن سترة الإمام سترة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وذلك أن ابن عباس كان يمر بين يدي بعض الصف وكان على أتان وهي الحمارة. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في حديث أبي ذر أن الصلاة يقطعها الحمار أو المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. ثم ذكر مالك بلغه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة، وهذا مثل الأول في جواز مرور المصلي بين يدي بعض الصف إذا كان المأمومون وراء إمامهم، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا، وقوله واسعا أي جائزا، وأنا أرى ذلك واسعا أي جائزا. وفي المدونة قال الإمام مالك أيضا: لا أكره أن يمر الرجل بين يدي الصفوف والإمام يصلي بهم، لأن الإمام سترة لهم، لأن الإمام سترة لهم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في هذا الموضع، قال: هذا مع الترجمة، والمقصود بالترجمة هي التي ذكرت وهي الرخصة في المرور بين يدي المصلي. قال ابن عبد البر: هذا مع الترجمة يقتضي أن الرخصة عنده لمن لم يجد من ذلك بدا، وغيره لا يرى بذلك بأسا. يعني قول الإمام مالك رحمه الله: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. كلام الإمام مالك هذا يدل على أن تجويز الإمام مالك المرور بين يدي المصلي في صلاة الجماعة إنما يكون ذلك للضرورة أو عند الحاجة الماسة، وهو أن لا يجد الداخل إلى المسجد مدخلا إلا بمروره بين يدي الصف. ومفهومه أن الإمام مالك رحمه الله لا يرى أيضا جواز المرور بين يدي المصلي اختيارا، وإنما يجوز له أن يفعل ذلك اضطرارا أو في مقام الحاجة. لكن قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدونة: لا أكره أن يمر الرجل بين يدي الصفوف الإمام يصلي بهم، لأن الإمام سترة لهم، فيه دليل على تجويزه ذلك بالعموم. لكن الذي في الموطأ أن الإمام مالك لا يجوز المرور بين يدي المصلي، وهذا في صلاة الجماعة، إلا إذا احتاج المصلي أو اضطر إلى ذلك، بحيث لا يمكنه أن يدخل المسجد إلا من طريق المرور بين يدي المصلين. ثم ذكر مالك رحمه الله بلاغه أن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وذكر بعض أهل العلم أن هذا البلاغ صحيح، قد رواه سعيد بن منصور موصولا بإسناد صحيح. وكذا ذكر الإمام مالك من طريق ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وهذا الكلام من عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى شيئا يقطع الصلاة يعارض في ظاهره ما أورده عنه الإمام مالك من أنه كان لا يترك أحدا يمر بين يديه، وكان هو لا يمر بين يدي المصلي، في ظاهره يعارضه، إلا أن يحمل قوله كان لا يرى أن شيئا يقطع الصلاة، المقصود بالقطع هو إبطال الصلاة، ويتخرج من هذا أن يقال إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب كانا لا يريان كعائشة أم المؤمنين أن الحمار والكلب الأسود والمرأة يقطعون الصلاة أي يبطلون الصلاة، وهذا الذي يتخرج من هذا والله تعالى أعلم. هذه الأحاديث يا إخواننا كلها تدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، ويفهم منه وجوب اتخاذ السترة، وهذا الذي لم يتعرض له الإمام مالك رحمه الله، وإن كان يفهم من ذكر هذه الأبواب. فالإمام مالك ذكر ما يمنع ولم يذكر ما يوجب اتخاذ السترة. ومن هذه الأحاديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، إلى آخر الحديث، وذكر فيه المقاتلة. وهذا أمر، والأمر ظاهره الوجوب، بخاصة ما تعلق بهذا الحديث من مقاتلة المار، وهذا لا يكون إلا في أمر واجب. من ذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود ومسند البزار والحاكم بإسناد صحيح أيضا، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن إليها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقوله إذا صلى أحدكم إلى سترة، هذا لا يدل على التخيير، لا يدل على التخيير، إنما يدل على الوجوب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو من السترة، يعني الإنسان كي يصلي ما يدش سترة بعيدة عنه ويصلي، بل ينبغي أن يدنيها منه. وجاء في الحديث أو جاء في وصف موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من السترة أنها بمقدار 3 أذرع. وأخرج أيضا أبو زرعة في تاريخ دمشق أيضا وابن عساكر بسند صحيح أيضا عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه. وهذا أثر عظيم يدل على أن الكعبة أو مكة لا اختصاص لها بانتفاء حكم السترة أو بجواز المرور بين يدي المصلي، وأن مكة كسائر أو أن المسجد الحرام كسائر المساجد أو كسائر المواضع التي لا يجوز أن يمر فيها المسلم بين يدي المصلي. سترة المصلي في السفر. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. هذا الباب لم يذكر فيه الإمام مالك حديثا مسندا ولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله كما قال ابن العربي رحمه الله، لعله لم يبلغه ما في هذا الباب من الآثار المرفوعة، وإلا لا يقصر الإمام مالك في ذكر المسند والمرفوع، مع أن المسند المرفوع موجود في هذا الباب، لكن الإمام مالك ذكر هذه الحديث أو الآثار الموقوفة. أولها أثر عبد الله بن عمر أنه كان يستتر برحيلته إذا صلى، والأثر الثاني أثر عروة بن الزبير من طريق ابنه هشام أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما روى ذلك أبو جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في البطحاء الظهر والعصر، وبين يديه عنزة تمر بين يديه أو يمر بين يديه الحمار، المرأة والحمار. وأيضا ثبت في البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. هذا فعله صلى الله عليه وسلم في السفر. لكن ثبت عنه من حديث معيقيب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى الدابة في حديث طلحة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فليكن مثل مؤخرة الرحل بين يدي أحدكم ثم لا يضره من مر بين يديه. هذه الأحاديث تدل على أن المسلم إذا جعل بين يديه ما يستره فإنه لا يبالي بعد ذلك ما مر بعد السترة، وسواء كان ذلك حمارا أو كان ذلك امرأة. قال بعض أهل العلم اعلم أن السترة من محاسن الصلاة ومكملاتها، وفائدتها، ما فائدة السترة؟ فائدتها قبض الخواطر عن الانتشار وكف البصر عن الاسترسال. فائدة السترة كف الخواطر عن الانتشار أو قبض الخواطر عن الانتشار وكف البصر عن الاسترسال، حتى يكون العبد مجتمعا للمناجاة التي حضرها والتزمها وبه قال عامة الفقهاء. وهذا ملحظ جيد في أن السترة تمنع الخواطر من الانتشار، وتمنع أيضا البصر من أن ينتقل من هنا وهناك. فوضع السترة تجعل الخاطر حاضرا في صلاته، وتجعل أيضا البصر ممدودا إلى موضع السجود، وهو أوفق في الخشوع والخضوع. نهى الإمام مالك مسألة متعلقة بهذا الباب، نهى الإمام مالك رحمه الله، وهذا من رواية ابن القاسم عنه، أن يستتر المصلي بالخيل والبغال والحمير. نهى الإمام مالك أن يستتر المصلي بالخيل والبغال والحمير، قال: وذلك لأنها في الأغلب تكون قائمة ولا يؤمن مشيها. الإنسان يدير دابة واقفة ويصلي عليها، فربما يأتيها ما يدفعها للمشي فتمشي وتترك المصلي بدون سترة. فلأجل هذا نهى الإمام مالك أن يصلي المسلم إلى الخيل والبغال والحمير. وقيل إن الإمام مالك نهى عن ذلك لأجل أنه يرى بأن أرواثها نجسة، وهذا في حق البغال والحمير صحيح، لكن في حق الحصان فإنه مما يؤكل لحمه، وروث وبول ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.